لم يحنث بأكل لحم السمك، وإن سماه الله تعالى لحما في القرآن يستفيدنا منه. ولو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث وإن سماه الله تعالى دابة. ولو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث وإن سماها الله تعالى سقفا، ذلك إلا في مسائل فيقدم السر على الأرض. الأولى من المسائل لو حلف لا يصلي لم يحنث صلاة الجنازة كما في عامة الكتب. الثانية لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، وإنما يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنية من أهله، يعني الإمساك الليل أما يطلع الفجر هذا مو صيام. الثالثة لو حلف لا ينكح فلانا حنث بالعقل، لأن النكاح السائر سرعان لا بالوفر كما في كشف الإسرار، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه بالوفر إن رأيت الهلال فأنت طالق، فعلمت به من غير رؤيا ينبغي أن يقع. قوله ينبغي أن يقع غير مسلم كما يعلم من الحموي وأوضحه ثم خشي أبو سعود، لكون السارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو كان السرع يقتضي الخصوص واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص السرع. قال لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتبارا بخصوص السرع، ولا يدخل الوالدان والولد للعرض، وهنا فرعان مخرجان لم أرهم الآن صريحا، أحدهما حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الميتة، الثاني حلف لا يطأ لم يحنث بالوطن في الدبر. وأما لو حلف لا يشرب ماء فشرب فشرب ماء تغير بغيره، يعني حط معه حل أو مثلا شراب تغير إلى آخره حديث غيره تغير بغيره كالعبرة للغالب كما صرح به الفقهاء. فصل في تعارض العرف مع اللغة، صرح الزيدعي وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية، وعليها فروع منها لو حلف لا يأكل الخبز حنيفا بما يعتاده أهل بلده، ففي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البصر، وفي قبرستان ينصرف بلا خبز الأرز، وفي البيت بلا خبز الذرة والدخن. ولو أكلت حالك خلاف ما عنده من الخبز لم يحنث، ولا يحنث بأكل المطائف إلا بالنية. ومن السواء والطبيخ على اللحم فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي، ولا يحنث بالمزورة بالطبيخ، ولا بالأرز المصروف بالسمن بخلاف المصروف بالدهن، ولا بقليه ولا بقلية يابسة. ومن الرأس ما يباع في نصف به فلا يحنث إلا برأس الغنم. ومنها حلف لا يأكل بيتا فدخل بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم يحنث، تنبيه خرجت عن بناء الإيمان على الأرض مسائل. الأولى حلف لا يأكل لحما حنيفا في أكل لحم الخنزير والآدمي على ما في الكنز، ولكن الفتوى على خلافه وجواب الزوجة الزيدعي لأنه عرف عملي فلا يصبح مقيدا بخلاف العرف اللفظي، فقد رده الفتح القدير في قوله في الأصول الحقيقة فطرة بدلالة العادة، ليست العادة إلا أصلا عمليا انتهت. الثانية، حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان لتناول الجسر والعرض العملي، وهو أنه لا يركب عادة، لا يصلح مخيدا، ذكره الشيخ بخلافه لا يركب دابة كما قدمناه، وقد استمر على ما مهده وقد علمت مده، لكن لم يجد ابن همام عن هذا الفرق. الثالثة، لو حلف لا يهدم بيتا حنيفا يهدم بيت العنكبوت بخلاف لا يدخل بيتا، وفرق الزيد عندي بينهما بإمكان العمل بحقيقته في الهجم بخلاف الدخول، ولو صح هذا المسلك لم يصح بناء الإيمان على الأرض إلا عند تعدد العمل بحقيقته الوضعية. الرابعة، حلف لا يأتي لحما حنيفا بأكل الكبد والفرس على ما في الكنز، مع أنه لا يسمى لحما أرضا، ولذا قال في المصير إنه إنما يحنث على عادة أهل الكوفة، وأما في أرضنا فلا يحنث لأنه لا يعد لحما انتهى، على ما في الكنز مع أنه لا يسمى لحما أرضا، ولذا قال في المصير إنه إنما يحنث على عادة أهل الكوفة، وأما في أرضنا فلا يحنث لأنه لا يعد لحما انتهى، وهو حسن جدا. ومن هذا وأمثاله، ولما أن العجمي يعتبر عرفه عرفه قطعا، ومن هنا قال الزيدعي في قول صاحب الكنز والواقف على السطح داخل، إن المختار أنه لا يحنث في العجم لأنه لا يسمى داخلا عنده انتهى. المبحث الثالث، العادة المضطردة هل تنزل منزلة الشرف؟ هذا في إجابة ظاهرية، والمعروف عرفا كالمشهود شرعا عنده. وقالوا في الإجارات، لو دفع ثوبا إلى حجار ليحلقه له أو إلى طباخ ليصبغه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلف في الأجر وعدد، وقد جرت العادة بالعمل بالإجرة، فهل ينزل منزلة شرط الإجرة؟ في اختلاف. قال الإمام الأعظم لا أجر له، وقال يوسف رحمه الله إن كان الصابر حريفا له، يعني عمل مصلحة أي معاملا له، فله الأجر وإلا فلا. وقال محمد رحمه الله إن كان حيث ثاني تبع محمد أولاني حديثا له، يعني في تعامل بهذا. وقال محمد رحمه الله إن كان الصادق معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيامه وقيام حديثها كان قوله، وإلا فلا اعتبار للظاهر المعتاد. وقال الزيد عين والفتوى على قول محمد رحمه الله عندها أشكيد الله آمين ولا خصوصية في صابر، بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة، فإن السكوت كالاستراف. ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية، فات على نزل الخان حط الراضو وبات فيك الليل يدفع الأجرة كمان الحمام مثله. ومن هذا القبيل المعد الاستغلال كما في المستقر، ولذا قالوا المعروف كالمشهور، فعلى المفتى به صارت عادته كالمشهور صريحا، تبقى على غرفة من غرف الوزيل وما ما فرق يا حدا انت جابت صاحب الوزيل وليس بك الليلة فيها، وما اجى حدا اطلقها لو ما اجيت انتفاقها الليلة بدك تطلق الليلة لأنه معدل الاستغلال.